لكنه يبقى بشرا سيموت، يموت بعد أن يحكم، بعد أن يقتل يكسر الصليب، بعد أن يقتل الخنزير، بعد أن يقتل الدجال، هذا سيأتي تفصيله، لكن نتكلم عن دفنه. المشهور عند كثير من الحفاظ وأهل التاريخ من المسلمين أنه يدفن في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لا أدري المكان الذي سيدفن فيه، بمعنى حتى يتضح للإخوة، لعل يعني أنا لم أتفق معكم من قبل على هذا الأمر، نعم. لكن تفضل يا شيخنا. هذا الجنوب، جنوب المسجد النبوي، جنوب المسجد النبوي، هذه فلنفرض أن هذه حجرة عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة يعني بابها كان هكذا من ها هنا، كان هناك طريق يؤدي إلى المسجد، وصلى الله عليه وسلم من ها هنا يأتي إلى المسجد. هذه الغرب. في الجهة الجنوبية الغربية من حجرته صلى الله عليه وسلم كان له سير. لما قبض صلوات الله وسلامه عليه، هذا مكان الجسد الطاهر، مكان الجسد الطاهر، حتى لا يأتي أحد يقول كتبنا أو قلنا، يعني لا نتكلم، نتكلم عن مكان الجسد الطاهر. واضح. دفن أبو بكر ها هنا، أصبح رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. الفاروق دفن ها هنا عند كتف، عند كتف أبي بكر. الآن لو دخلنا من ها هنا من باب السلام، فإننا سيكون سلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صاحبيه، ثم نأخذ خطوة نسلم على الصديق، ثم نأخذ خطوة نسلم على الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. أين المكان الذي سيدفن فيه عيسى؟ لا أعلم تحديدا. هل بقي في مؤخرة المسجد، في مؤخرة الحجرة؟ ربما، لكني لا، أنا لا أطلع على الحجرة. هل هو في جهة الغرب؟ هل هو في جهة الشرق؟ أستبعد أن يكون من جهة الجنوب، لأن هناك شبه اتفاق بين المؤرخين على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرته، يعني في مقدمة الحجرة، لا أظنه يحتمله. ممكن فضيلة الشيخ نعرضها للمشاهدين من خلال الكاميرا نشرحهم. وهذا مكان الجسد الطاهر، وهذا مكان أبي بكر، وهذا مكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ربما يكون هناك مكان في شمال الحجرة، هذا الجنوب، ربما يكون في شمال الحجرة من جهة الشرق، من أقرب إلى الشرق بجوار أو حتى أقرب إلى الغرب، يعني بعد عمر يكون دفنه عيسى بن مريم. هذا المكان كان خاليا، لما كان خاليا، لما مات الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الحسن الصبت لما مات أراد، أوصى أن يدفن مع أبيه. من أبوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسميته بأنه صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه ابني، لكن كان بني مروان يحكمون القبض على المدينة، فأوصى الحسن وأخاه الحسين أن يدفن مع جدهما صلوات الله وسلامه عليه، فبعث إلى عائشة فقبلت وقالت نعم وكرامة، لأن الحجرة ما زالت تسكنها عائشة، فقبلت أم المؤمنين. لكن مروان بن الحكم كان يومها على المدينة، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو من بني أمية، يعني يجتمع مع مروان في أمية، كان قد حاول أن يدفن عثمان في حجرة لكنه لم يستطع، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه معلوم أنه مات في ظل ثورة خرجت عليه، فدفن في قريبا من البقيع، ثم أدخل ذلك المكان في البقيع في زمن معاوية. فقال مروان لا يدفن الحسن في الحجرة ولم يدفن فيها عثمان، فأصر الحسين حتى كادوا يقتتلون، فجاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وبعض الخيار من الصحابة، وحاولوا إقناع الحسين حتى أقنعوه ألا تسيل الدماء، لأن الله جل وعلا حفظ بالحسن الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذه سير سبح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين، وحفظ الله به الأمة مرة ثانية أن يقتتلوا لما أصر بنو مروان، مروان بن الحكم ومن معه، على أن الحسن رضي الله عنه لا يدفن. وجاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال لمروان ومن معه أرأيتم لو أن ابن موسى أراد أن يدفن مع أبيه ثم منعه بنو إسرائيل أما يكون قد ظلموه؟ قالوا نعم. قال هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدفن مع أبيه، لكنهم قالوا لا يدفن، وعثمان لم يدفن في الحجرة. فقبل الحسين ثم صلي على الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وصلى عليه سعيد ابن العاص كان واليا على المدينة زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله قدم الحسين سعيد ابن العاص ليصلي على الحسن، ولم يصلي عليه الحسين، صلى مأموما. قال في رواية ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال لولا أنها سنة لما قدمتك. إذا أخذنا بهذه الرواية فيدل على أن الناس كانوا يعظمون ولاة أمرهم، حتى لو أنهم رأوهم على الخطأ، وهذا حق، لأن إذهاب هيبة السلطان إذهاب هيبة الناس. والأمر الثاني، قالوا إن سعيد بن العاص مما زاد الحسين أن يقبل لم يشارك في الفتنة، ومع أنه أموي إلا أنه لم يقاتل مع معاوية ضد علي، إلى إضافة إلى ما كان قد عرف عن سعيد بن العاص من الكرم والسؤدد والمروءة، فهذه جعلت الحسين يقبل أن سعيد بن العاص يصلي على أخيه الحسن. المقصود في قضية بقاء المكان، هذا المكان يقول المؤرخون ولا يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم عليه السلام سيدفن فيه، ما بين نزوله إلى وفاته أحداث عظيمة.